بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرغنا في المحاضرة الماضية والدرس السابق من باب الخلع، واليوم نشرع بإذن الله وقوته في كتاب الطلاق. تعريف الطلاق، الطلاق تعريفه في اللغة هو التخلية، وتعريفه في الشرع حل قيد النكاح. حل قيد النكاح إذن هو تخلية، أطلق أخلى، هذا لغة. أما شرعا فهو حل قيد النكاح، يعني إلغاء عقد النكاح. قال المصنف ابتدأ عليه رحمة الله ببيان حكم الطلاق، فقال يكره بلا حاجة. والطلاق مثل النكاح، يأخذ الأحكام الخمسة، قد يباح أحيانا وقد يكره وقد يستحب وقد يحرم وهكذا وقد يجب. قال المصنف يكره بلا حاجة، وهذا هو الحكم الأول، يكون مكروه الطلاق مكروه إذا كان ليس هناك حاجة لهذا الطلاق. قال ويباح لها، وهذا الحكم الثاني، يباح للحاجة لها، أي للحاجة، إن وجدت حاجة للطلاق فيكون مباحا. قال ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما. ويسن إذن في أحوال أخرى، إذا كانت تتضرر بهذا النكاح، أو إذا كانت تترك الصلاة فيسن هنا أن يطلقها، أو تترك عفة، يعني مثلا لا تستتر تماما، أو أنها قد تتكلم مع بعض الأجانب أو كذا، يعني ليست بزوجة صالحة أمينة يأمنها على أولاده وعلى نفسه وبيته. قال المصنف ولا يصح أي الطلاق إلا من زوج ولو مميزا يعقله. إذن لا يصح الطلاق إلا من الزوج. نفهم من هذا أنه لو طلق غير الزوج لا يطلق، لا يحصل الطلاق. بمعنى لو طلق والد الزوج، الأب طلق زوجة الابن، لا تطلق لأن الأب ليس بزوج، لابد من طلاق الزوج نفسه. نفهم من هذا أيضا لو أن الشخص، الرجل نفسه الذي يريد الزواج، طلق قبل العقد لا يقع لأنه ليس بزوج. لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها، هل يقع هذا الطلاق؟ جواب لا، لأنه حين صدور الطلاق ليس زوجا، والطلاق لا يقع إلا من الزوج. إذن لا يصح إلا من زوج. قال ولو مميز، هذا إشارة إلى مسألة الزوج. هذا هل نشترط في الزوج البلوغ؟ يعني هل نقول لابد أن يكون الزوج بالغا أم لا؟ المصنف يقول يكفي أن يكون مميزا يعقله، مميزا يعقل الطلاق، يعني يفهم ما معنى الطلاق ويدرك أن الطلاق هو حل لقيد النكاح، وهو فسخ لنكاحه، وهو إلغاء لنكاحه، وهو قطع لعلاقة الزوجية. يفهم هذا الكلام. من الذي يفهم هذا الكلام؟ يفهمه البالغ، ويفهمه أيضا من دون البلوغ من المميزين، يعني ابن عشر، ابن تسع، ابن ثمان، يفهم الطلاق فيصح طلاقه. إذن الزوج الذي يصح طلاقه هو من كان عاقلا مميزا، إذا كان عاقل مميز فهذا يصح طلاقه. إذن لو طلق مثلا ابن خمس سنوات، طفل عمره خمس سنوات متزوج، زوجه أبوه، فطلق هذا الطفل لا يقع الطلاق لأن هذا ليس مميز، ما يميز ولا يعقل الطلاق. ابن ست لا يعقل الطلاق، لكن ابن سبع يبدأ التمييز من سبع، فإن كان هذا ابن سبع مميز فعلا فإن طلاقه واقع. ابن عشر هكذا. البالغ من باب أولى. قال المصنف، انتقل الآن المصنف إلى مسألة الإكراه على الطلاق. من أكره على الطلاق أو وقع منه الطلاق بدون اختياره، هل يقع طلاقه أم لا؟ وهذه المسألة لها أكثر من صورة. الصورة الأولى هي زوال العقل، والصورة الثانية الإكراه. فالمسألة الأولى زوال العقل. لو طلق شخص في حال زوال العقل كيف يزول العقل؟ كالسكر أو الجنون، أصابه جنون فطلق في حال الجنون، أو أصابه السكر فطلق في حال السكر. والسكر نوعان، قد يكون تعاطى المسكر باختياره، أو يكون تعاطاه بغير اختياره، كمن شرب مسكرا وهو لا يعلم فسكر فطلق، فهل يقع طلاقه؟ الجواب لا، ما يقع طلاقه. فالسكران غير السكران المعذور. السكران المعذور، كيف السكران المعذور؟ الذي وقع في السكر بدون اختياره، لم يرد السكر وإنما يعني أصابه السكر بالخطأ، شرب شيء ما يعلم أنه مسكر فسكر، هذا لا يقع طلاقه. قال المصنف: ومن عذر بزوال عقله، سيقول بعد ذلك لم يقع طلاقه. هذه الصورة الأولى، اكتب رقم واحد، من عذر بزوال عقله. من هو المعذور بزوال عقله؟ المجنون. مين كمان؟ السكران الذي ليس باختياره. نفهم من هذا أن من لم يعذر بزوال عقله كالذي يسكر مختارا فإن طلاقه واقع. هذا المذهب. المسألة فيها خلاف، هل من اختار السكر وسكر باختياره يؤاخذ بطلاقه أم لا يؤاخذ؟ من أهل العلم من يقول لا يؤاخذ لأنه لا يدرك الطلاق، ومنهم من يقول بل يؤاخذ ما دام أنه آثم، من سكر آثما فهو الذي يعني اختار هذا الأمر، فبالتالي يؤاخذ بكل ما يترتب على هذا، على هذه المعصية. عموما المذهب يقول نفرق بين من سكر معذورا ومن سكر غير معذور. انتقل إلى الإكراه، من هدد أو أكره على الطلاق فطلق، هل يقع طلاقه أم لا؟ الجواب لا. قال: أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع، يعني طلاقه. هذه المسألة إذا أكره على الطلاق قالوا له طلق أو قتلناك، قال أو هدد من قادر، معنى هذا لو هدد من غير قادر فطلق يقع طلاقه، لأن هذا التهديد غير صحيح. إذن من هو المكره؟ المكره الذي يجبر على الطلاق جبرا من شخص قادر على إيقاع الأذى ويظن منه إيقاع الأذى، أما إذا هدد من غير قادر مثلا فليس بإكراه. إذن إذا أكره قال فطلق لذلك، إيش لذلك؟ للإكراه أو التهديد. قال لم يقع. نفهم من هذا أنه لو أكره أو هدد مثلا على الطلاق فطلق ليس من أجل التهديد، وإنما طلق اختيارا، فإن طلاقه واقع. كذلك لو قيل له هدد وأكره على طلقة واحدة فطلق طلقتين، واضح هذا؟ معناه هو مختار، طلقة مكره عليها لكن الطلقة الثانية لا، ليس مكره عليها وإنما هذه باختيار. إذن عندنا من زال عقله بعذر فلا يقع طلاقه، وعندنا من أكره على الطلاق فإنه لا يقع طلاقه. قال المصنف انتقل إلى مسألة التوكيل في الطلاق، هل يصح؟ عرفنا أن الزوج يطلق، لكن هل يمكن أن يوكل غيره في الطلاق؟ ما هو الجواب؟ نعم يوكل غيره في الطلاق، ما في بس، وكلتك في طلاق زوجتي، فيذهب ويطلق لا حرج. قال ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. من يصح طلاقه قلنا من هو؟ الزوج المميز، هذا ما يحق له أن يطلق، فيجوز له أن يوكل غيره في الطلاق. طيب الذي يتوكل في الطلاق الوكيل يعني إيش نشترط فيه؟ نشترط فيه أيضا أن يصح طلاقه بأن يكون مميزا. فإذا وكل الزوج غيره من المميزين وقال وكلتك في طلاق الزوجة، صح هذا التوكيل أو لا؟ صح هذا التوكيل. لكن لو وكل طفلا صغيرا غير مميز لا يصح هذا التوكيل. قال المصنف ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. إذن هذه صورة ثالثة للتوكيل، أن يوكل الزوجة نفسها، يصح هذا؟ يقول وكلتك في طلاق نفسك فطلقت نفسها، هذا صحيح. طيب هل يصح أن يوكلها في طلاق امرأة أخرى، يعني يوكلها في طلاق ضرتها مثلا؟ نعم يصح ذلك. قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. نفسها وغيرها، غيرها كالضرة مثلا. الآن المصنف سينتقل إلى بيان الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق اسمان: طلاق سني وهو واقع ولا إثم فيه، وطلاق بدعي وهو واقع أيضا يقع لكن مع الإثم. إذن الفرق بين السني والبدعي من حيث وقوع الطلاق ما هو الفرق؟ في فرق؟ لا فرق. من حيث الإثم هناك فرق، فالطلاق السني لا إثم فيه، والبدعي هو معصية فيه الإثم. ما هو الطلاق السني؟ قال المصنف رحمه الله: والسنة أن يطلقها واحدة. ضع رقم واحد. إذن إذا طلق واحدة فهذا الطلاق إيش؟ سني. معنى ذلك لو كانت ثنتين أو ثلاث سني ولا ليس بسني؟ ليس بسني. إذا طلق طلقتين مع بعض أو ثلاث مع بعض فليس سنية. أما الطلقتين فالمذهب أنها مكروهة، وأما الثلاث فهي محرمة. عرفنا الفرق الآن؟ إذن الطلقة الأولى يعني الطلقة الواحدة في مجلس واحد، ما نقول الأولى، قد تكون الثانية قد تكون الثالثة، لكن إذا طلق طلقة واحدة فهذه هي السنة مع بقية الشروط، باقي أشياء لسه. وإذا طلق طلقتين في مجلس واحد فما حكم ذلك؟ مكروه. وإذا طلق ثلاث طلقات فهذا بدعي محرم. إذن أصبح الطلاق عندنا كم؟ إما سني وإما مكروه وإما بدعي. قال المصنف: والسنة أن يطلقها واحدة. كتبت رقم واحد. قال: في طهر. رقم اثنين: في طهر معناه لا تكون حائط. فلو طلق طلقة واحدة وزوجته حائط هل هذا الطلاق سني؟ ليس سني. لماذا؟ الشرط الأول متوفر لكن الثاني لم يتوفر، فهذا الطلاق بدعي. حكمه من حيث الوقوع يقع، من حيث الإثم فيه الإثم. قال المصنف: في طهر لم يجامع فيه. قوله يجامع فيه ضعوا رقم ثلاثة. إذن الطلاق السني أن يكون طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. ما معنى لم يجامع فيه؟ معنى ذلك يعني صورة ذلك إذا حاضت المرأة فالآن طلاقها في هذا الحال ما هو؟ بدعي. طهرت من الحيض لسع ما قربها ما اقترب منها، فإذا طلقها في هذا الحال طلقة واحدة كان طلاقا سنيا وهو واقع ولا إثم. لكن إذا كانت حائض ثم طهرت من حيضها فجامعها بعد أن يجامعها، هي الآن طاهر ما زالت، بعد أن يجامعها إذا طلقها فهذا الطلاق بدعي وليس بسني. إذن قال: واحدة في طهر لم يجامع فيه. قال: وإن طلق مدخولا بها. ما معنى مدخول بها؟ يعني زوجة حصل منه الدخول في دخولا بها في حيض، هذا واحد، أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. هذا الكلام واضح ولا غير واضح؟ إذن إن طلق مدخولا بها في حيض، وقول مدخول بها لو كانت غير مدخول بها وطلقها في حيض، سيأتي الآن بعد ذلك أن هناك من النساء من ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، بعد قليل سنأتي على هذا، أنه غير المدخول بها ما فيها سنة وبدعة، طلقها في حيض أو في غير حيض ما في إشكال. إذن هذا الكلام طلاق السنة هو في من؟ في حق المرأة المدخول بها. طيب، إذن قال: لو طلق مدخولا بها في الحيض بدعة لأننا اشترطنا الطهر، أو طهر جامع فيه بدعة لأننا اشترطنا عدم الدخول، عدم الجماع فيه. قال: فبدعة محرم ويقع. ما معنى ويقع؟ يعني هذا الطلقة محسوبة، لكن تسن رجعتها، تسن أن يراجعها ثم ينتظرها حتى تطهر، ثم بعد ذلك إذا اجتمعت الشروط يطلقها طلقة واحدة في حيض، في طهر يعني بعد الحيض، في طهر لم تجامع فيه. قال المصنف: ولا سنة ولا بدعة في حق بعض النساء من هن؟ قال ولا سنة ولا بدعة في حق أربع، انتبهوا في حق أربع من النسوة رقموا هؤلاء الأربع. قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، واحد يعني الحامل، المرأة الحامل ليس في حقها سنة ولا بدعة في الطلاق، يطلقها في أي وقت. لماذا؟ لأن الحامل عدتها بماذا؟ بوضع الحمل، فطلاقها في أي وقت لا يغير العدة، العدة ما تتغير كما هي، بخلاف غيرها، بخلاف غيرها. فإن إذا طلق المرأة في طهر لم تجامع فيه معناه أن رحمها سليم نظيف، ما عندها ولد ولا في حمل ولا شيء، فيطلقها فعدتها معروفة، لكن ما سوى ذلك قد ترتبك العدة، تختلف العدة تزيد. فالمرأة التي بان حملها وهي الحامل ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، يطلقها في أي وقت، هذه واحد. قال أو صغيرة، هذه كم؟ هذه الثانية. إذا المرأة الصغيرة، الصغيرة يعني التي دون البلوغ، دون البلوغ، الصغيرة التي دون البلوغ كيف عدتها؟ دون البلوغ يعني ما حاضت، دون الحيض، عدتها بإيش؟ بالأشهر، ثلاثة أشهر. طيب قال وآيسة، ثلاثة، وآيسة، الآيسة عدتها ثلاثة أشهر لأنها ما تحيض. إذن لأن الصغيرة والآيسة عدتها بالأشهر فما في إشكال، نطلقها في أي وقت، دخل بها ما دخل بها. قال وغير مدخول بها، هذه رقم أربعة، غير المدخول بها، المرأة التي لم يدخل بها أصلا، هذه ليس لها عدة أصلا، لا تعتد منه، فلذلك تطلق في أي وقت، يطلقها وهي حائض، يطلقها غير حائض، طاهر، لأنه لم يدخل بها فليس لها عدة أصلا. إذن أربع نسوة ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. واحدة لأن عدتها بوضع الحمل، من هي؟ الحامل. وثنتان لأن عدتهما بالأشهر، ثلاثة أشهر، من هما؟ الصغيرة والآيسة التي لا تحيض، لا تحيض لصغر أو لا تحيض لكبر. والرابعة، والرابعة يعني التي ليس لها عدة، أو نقول الثالثة والأخيرة التي ليس لها عدة، وهي من؟ وهي غير المدخول بها. قال المصنف انتقل الآن إلى طريقة وقوع الطلاق، كيف يقع الطلاق؟ يقع باللفظ. طيب ما هو اللفظ الذي يقع به الطلاق؟ ماذا قال المصنف؟ قال ويقع بصريحه مطلقا، بصريح الطلاق مطلقا. إذن نفهم من هذا أن الطلاق ألفاظه على نوعين، على قسمين، ألفاظ صريحة في الطلاق وألفاظ ليست صريحة وإنما هي كناية في الطلاق. طيب ما كان صريحا في الطلاق، كلام هذا قلناه البارحة، ما كان صريحا في الطلاق هل يحتاج إلى نية؟ ما يحتاج إلى نية، بمجرد أن يصدر فهو طلاق. وأما الكناية فتحتاج إلى نية. ما هو السبب؟ السبب أن اللفظ الصريح في الطلاق لا يحتمل غير الطلاق فلا يحتاج إلى نية، وأما الكناية فهو الكناية تحتمل الطلاق، تحتمل غير الطلاق، تحتاج إلى نية تعين أن هذا اللفظ يراد به الطلاق. واضح هذا الكلام؟ طيب وهذا كلام قيل في الخلع. قال ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، انتهينا. طيب ما هو الصريح؟ ما هي ألفاظ الطلاق الصريحة؟ طيب الآن المصنف شرع في بيان صريح الطلاق، قال وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه، لفظة الطلاق وكل ما يتصرف من هذا اللفظ. طيب ايش اللي يتصرف من كلمة طلاق؟ طلاق وطالق ومطلقة وهكذا. طيب هل يستثنى شيء؟ نعم. قال وما تصرف منه، يعني ما تصرف من كلمة الطلاق، غير ثلاثة ألفاظ متصرفة من لفظ الطلاق لكن لا تعتبر طلاق، ثلاثة ألفاظ فقط رقموها. قال غير أمر، كيف غير أمر؟ يعني لو قال لها طلقي يأمرها بالطلاق ليس بطلاق، أو اطلقي يأمرها فليس بطلاق. قال ومضارع، هذا رقم كم من المستثنى الثاني؟ ومضارع كان يقول تطلقين، فهذا ليس بلفظ الطلاق، ليس صريح في الطلاق. قال ومطلقة بكسر اللام اسم فاعل، مطلقة ما قال مطلقة، لو قال أنت مطلقة يقع الطلاق ولا لا؟ يقع، لكن إذا قال أنت مطلقة فهذه اللفظة ليست صريحة في الطلاق فلا تدخل، يعني لا تعتبر طلاق. إذن ما هو صريح الطلاق؟ لفظ كلمة الطلاق وما تصرف من هذا اللفظ إلا ثلاثة عبارات: الأمر أطلقي أو طلقي، المضارع تطلقين، واسم الفاعل مطلقة. قال المصنف الآن هناك عبارات تشتبه، هل هي طلاق أم هي غير طلاق؟ سيأتي عليها المصنف ويبين حكمها. قال وإن قال أنت علي حرام، هذه صورة مثلا، ضع رقم واحد. أو قال كظهر أمي، يعني أنت علي كظهر أمي، هل نعتبر هذا طلاق ولا نعتبره ظهار؟ ننظر الصورة الثالثة والمثال الثالث. أو قال ما أحل الله علي حرام. قال المصنف حكم هذه الثلاثة الأمثلة، قال فهو ظهار ولو نوى طلاقا، فهو ظهار ولو نوى طلاقا. قالوا هذه الألفاظ صريحة في ماذا؟ صريح في تحريمها، هذه العبارات تعتبر ظهار ما نعتبرها طلاق. طيب لو نوى الطلاق؟ يقول حتى ولو نوى الطلاق فهي لا تعتبر إلا ظهار لأنها صريحة في الظهار. قال المصنف سينتقل إلى أمثلة أخرى. إذن الثلاثة الأمثلة الأولى حكمها واحد، ما هو حكمها؟ الظهار. انتقل قال وإن قال كالميتة أو الدم، يعني أنت كالميتة أو أنت كالدم، ما الذي يقع؟ هل يقع ظهار أو يقع طلاق؟ يقول وقع ما نواه، وقع ما نواه، يعني إن نوى ظهارا فظهار، وإن نوى طلاقا فطلاق، وإن نوى يمينا فيمين، تحتمل هذه العبارات ليست صريحة. قال وقع ما نواه، اكتب عندها يعني من طلاق أو ظهار أو يمين، لأنها كناية تصلح لكل ذلك. قال ومع عدم نية ظهار. إذن هذه العبارات لو قال أنت كالميتة أنت كالدم، ونوى الطلاق طلاق، نوى الظهار ظهار، نوى اليمين يمين، ما نوى شيء، هي أقرب لأيش؟ أقرب للظهار. قال المصنف مسألة جديدة، قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، قال حلفت بالطلاق وكذب في حلفه، وما حلف، لو قال جاء شخص وقال أنا حلفت بالطلاق إنه قلت إذا زوجتي خرجت إلى السوق فهي طالق، فخرجت الزوجة إلى السوق تطلق، لو قال أنا طلقت زوجتي البارحة، هو كذاب ما طلق زوجته البارحة، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ طيب يقول المصنف وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين، انتبهوا ما نقول وقع وما وقع، سيقع في حالة ولن يقع في حالة. قال دين ولزمه حكما، ما معنى دين ولزمه حكما؟ وهذه العبارة ستتكرر معنا، هذا الاصطلاح دين يعني فيما بينه وبين الله، هذا معنى دين. طيب حكما يعني في مجلس القضاء. إذن من فعل مثل هذا الفعل، جاء شخص وقال أنا طلقت زوجتي البارحة، كذب ولم يفعل ذلك، فما الحكم الآن؟ نقول فيما بينه وبين الله، المرأة هذه زوجته ولا ليست زوجة؟ دينا بينه وبين الله، زوجة ولا ليست زوجة؟ لا هي زوجة، لأنه ما طلق، هو كذب، يقول أنا طلقت البارحة زوجتي وهو كذب، فهي زوجة ولا لا؟ هي زوجة. فلو فرضنا مثلا معنى ذلك ينبني على هذا إيش؟ أنه هي زوجة، فلو أنه قال هذه الكلمة أمام صديق له مثلا فقال أنا طلقت زوجتي البارحة، ثم ذهب إلى البيت ومشيت الأمور وعاش سنين بعد ذلك، هل شيء عليه؟ لا شيء عليه، لأنه في الحقيقة هو لم يطلق الزوجة وهذه زوجته، وبينه وبين الله هي زوجته والله يعلم أنها زوجة له ولم يطلقها. لكن هب أن هذه الكلمة بلغت إلى الزوجة والزوجة اشتكته إلى القاضي، ماذا يعمل القاضي؟ يأخذ بالظاهر، الظاهر أنه إيش؟ أنه طلقها. فالقاضي لا يقبل كلامه أنه لا أنا كذبت وما كذبت أنا كاذب في هذا، لا يقبل هذا الكلام. لماذا لا يقبل هذا الكلام؟ وما الذي سيفعله؟ سنبدأ بالذي سيفعله. الذي سيفعله أن القاضي سيعتبرها إيش؟ طالق. سيعتبرها طالق إن كانت واحدة واحدة، وإن كان قال ثلاث، لو قال أنا البارحة طلقت زوجتي بالثلاث، القاضي سيلزمه بكم؟ بثلاث. لماذا يلزمه القاضي بهذا؟ لأن هذه المسألة تتعلق بالحقوق الآخرين وهي الزوجة. فمسائل التي مسائل الآخرين ومسائل حقوق الناس وكذا ما يقبل فيها أن يقول الإنسان أنا نويت، أنا قصدي، أنا كذبت، ما ينفع هذا الكلام. ولهذا من أقر لشخص بمال قال فلان له عندي 100,000 ريال ثم قال بعد ذلك أمزح أو كذبت، نقبل منهم أمزح وكذبت؟ لا، يؤاخذ بهذا الإقرار لأنه يتعلق بحقوق الآخرين. أما ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى فالله يعلم، ما أحد يكذب على ربه، الله ما يكذب عليه، يعلم كل شيء. فمن قال كلاما يتعلق بحقوق الآخرين أخذ به. واضح المسألة؟ إذن في هذه المسألة قال المصنف دين، يعني فيما بينه وبين الله، ولزمه حكما، لزمه حكما لأنه يتعلق به حق للغير وهي المرأة. طيب هب أن المرأة مثلا صدقته، ما ذهبوا للقضاء وإنما بينه وبينها، قال استمعتك تقول كذا وكذا، قال أنا كذبت عليه ولم أفعل ذلك، وصدقته، حلف لها أو أكد لها أو كذا وصدقته، ما في إشكال، خلاص لا تطلق. لكن إن لم تصدقه فإن القاضي يطلقها ويعتبرها طالق، لأن هذه تتعلق بحقوق الآخرين. قال المصنف ويملك حر ومبعض 3 تطليقات. الحر يملك أن يطلق 3 مرات. طيب لو كانت زوجة أمه كم يطلق؟ 3 تطليقات. العبرة بالزوج وليس بالزوجة، لا ننظر للزوجة من هي. إذن إذا كان الرجل حر قال أو مبعض، مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد، نصفه حر ونصفه عبد. أنا أقول نصفه كمثال، ولا مو شرط النصف، قد يكون ربعه حر والباقي عبد أو العكس أو أكثر أو أقل. إذا كان مبعضا أو حرا فإنه يملك 3 تطليقات بغض النظر عن الزوجة. قال وعبد 2، يعني ويملك العبد، الزوجة العبد يملك 2 فقط ولا يملك 3. لماذا؟ لأن العبد على نصف الحر والحر يملك 3 تطليقات، فالعبد يملك النصف. كم النصف؟ 1.5. الطلقة ما يمكن أن تتنصف، ما يمكن نقول طلقة ونصف طلقة، ما تأتي، فتكون 2. قال المصنف مسألة جديدة ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. هل يمكن أن يطلق الإنسان ويستثني؟ يعني يقول أنت طالق 3 تطليقات إلا طلقة، يصح هذا؟ طيب هل يصح أن يقول 3 تطليقات إلا طلقتين؟ كم تقع؟ تقع 3 أو نسقط المستثنى؟ هنا قاعدة، يقول المصنف يصح استثناء في الطلاق، لكن استثناء كم؟ النصف، استثناء النصف، فأقل من النصف فقط. طيب هل يصح أن يستثني أكثر من النصف؟ لا، ما يصح. النصف يصح، الأقل من النصف يصح. سأمثل، إذا قال أنت طالق 4 تطليقات إلا 2، كم ستقع؟ 4 إلا 2، 2. وإذا قال أنت طالق 3 تطليقات إلا 1، كم ستقع؟ 2. أنت طالق 3 تطليقات إلا 2، كم تقع؟ لا، ما نقبل هذا الاستثناء، هذا الاستثناء ما يصح. استثنى، قال أنت طالق 3 تطليقات إلا 2، استثنى كم؟ استثنى النصف ولا أكثر من النصف؟ أكثر من النصف. فإذا استثنى أكثر من النصف هل نقبل هذا الاستثناء ولا نلغيه؟ نلغيه. فإذا ألغيناه صار كأنه قال إيش؟ طلقتك ثلاث تطليقات. ها احنا نقول يا مشايخ ما انتم معي تركم. ايوه احنا نقول انه المصنف يقول يعني يصح استثناء النصف اقل، معناه انه اكثر من النصف لا يصح الاستثناء. طيب ما الذي يصح؟ الطلاق يصح. قال طلقتك ثلاث تطليقات الا ثنتين. الا ثنتين هذا تقبلونه الاستثناء ولا لا تقبلونه؟ اذا ما قبلتموه اذا اشطبوا عليه، اشطبوا على هذا الاستثناء، صار كلامه ايش؟ طلقتك ثلاث تطليقات، واشطب ما بعدها. طيب ايش يصير؟ كم طلقه؟ ثلاث طلقات. فهمت علي؟ فان قال طلقتك 100 طلقه الا 99 طلقه، كم طلقه تقع؟ واحده. اذا ما فهمت القاعده. قال 9 طلقتك 100 طلقه الا كم؟ الا 99. 99 اكثر من النصف. ولا خذوا درس في الحساب، خلاص الغي الاستثناء. واضح؟ لو قال طلقتك 100 طلقه الا 99 ستقع كم؟ انتبهوا، المفروض أن تقع المئة كلها، يعني كأنه قال لها طلقتك كم؟ 100 طلقة. ما في عندنا 100 طلقة، عندنا ثلاث بس، ستقع الثلاث والباقي لغو. فهمت المسألة؟ طيب لو قال طلقتك 100 طلقة إلا 50 طلقة يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ سامحكم الله، أظن عندكم مشكلة في الحساب فعلا. قال أنت طالق 100 طلقة إلا 50 طلقة، الخمسين نصف ولا أكثر؟ نصف. يعني صح الاستثناء؟ صح الاستثناء. لا تستعجلوا، صح. أنا أتكلم عن جزئية، صح الاستثناء ولا لا؟ شيء مما بعد ذلك، بعضكم يقفز. صح الاستثناء ولا لا؟ أجيبه بنعم أو لا؟ صح الاستثناء. إذن هو قال لها إيش؟ كأنه قال لها ماذا؟ ها؟ طلقتك 50 طلقة. إذا صححنا الاستثناء معناه قال لها طلقتك 50 طلقة، صح ولا لا؟ كم تطلق؟ ثلاث، لأنه ما في عندنا 50. واضح هذا الكلام؟ قال المصنف يصح استثناء النصف فأقل من طلقات. من طلقات يعني لو قال ثلاث إلا ثنتين، ثلاث إلا واحدة، لو قال ثلاث إلا ثلاث كم تقع؟ ثلاث. إيش اللي ما يصح؟ كم تقع؟ أنا أبغى النتيجة الآن، صرت خلاص دربت الآن على الطريقة. ثلاث. طيب طلقتك ثلاث إلا ثنتين كم تقع؟ ثلاث طلقات إلا واحدة كم تقع؟ ثنتين كذا. طيب قال ومطلقات، هو عنده أربع نسوة، فقال لو قال طلقت نسائي الأربع إلا واحدة يصح، تطلق ثلاث، إلا ثنتين يصح، إلا ثلاث لا ما يصح، معناه طلق الأربع كله. واضح يا أخوان؟ طبعا لماذا يلجؤون لهذا؟ يلجؤون لهذا يقولوا أن الاستثناء إذا كان زاد على النصف لا داعي له، يعني ما في أحد يقول أنا اشتريت بعشر ريالات إلا تسعة ريالات مقاضي، يقال هذا؟ ولا إيش تقول؟ طيب اشتريت بريال، تقول اشتريت بعشرة ريالات إلا ثمانية ريالات اشتريت بها حلوى للأطفال، في أحد يقول كذا؟ إذا ايش تقول؟ اشتريت بريالين حلوى وخلاص. يمكن تقول اشتريت بعشرة ريال إلا ريالين إلا ثلاث. طيب هذا اجتهاد من أهل العلم. قال المصنف من طلقات ومطلقات، الطلقات معروفة والمطلقات الزوجات، اكتب عندها زوجات. الآن ما زلنا في الاستثناء، وأرجو أن ما يتعبنا الاستثناء هذا. الاستثناء هذا المصنف يقول يصح، يصح، بس ذكر شرط. ما هو الشرط؟ ألا يزيد عن النصف، واشترط شروط أخرى. هيا رقموا هذه الشروط. إذن الشرط الأول ما هو؟ ألا يزيد عن النصف. الشرط الثاني قال وشرط تلفظ، هذا شرط آخر. كيف تلفظ؟ يعني لابد أن يتلفظ بالاستثناء، إذا استثنى يتلفظ ويقول لا يعني لا يبقيه في قلبه. طيب قال وشرط تلفظ به يعني، واتصال معتاد. اتصال معتاد ايش اتصال؟ يكون المستثنى والمستثنى منه متصل، يعني لا يقول طلقتها 3 طلقات ثم يذهب إلى الدوام، يجي من الدوام يقول إلا 2 أو إلا 1، لابد أن يقول مش في مجلس واحد، في لفظ واحد حتى في نفس المجلس. لو قال طلقت 3 وجلس 10 دقائق، بعد 10 دقائق رجع قال إلا طلقة، ما يصح هذا لأنه غير متصل. واضح هذا الشرط الأخير. قال ونيته، يعني نية الاستثناء قبل تمام مستثنى منه. نية الاستثناء لازم تكون موجودة في أثناء الكلام، يعني عندما قال طلقتك 3 إلا 1 متى ناول الاستثناء؟ قبل أن ينتهي من الكلام، في أثناء الكلام هو ناول الاستثناء، فهمت؟ لكن لو قال طلقتك 3 غير ناول الاستثناء، وبعد ما انتهى ناول الاستثناء. طيب إذن لابد من نية الاستثناء أن تكون موجودة في الكلام. إذن اشترط 4 شروط: الشرط الأول أن لا يزيد على النصف، الشرط الثاني أن يتلفظ به، الشرط الثالث الاتصال في الكلام، الشرط الرابع نية الاستثناء قبل تمام مستثنى منه، قبل تمام مستثنى منه. فهمت المستثنى منه؟ وإيش المستثنى منه؟ قول طلقتك 3 إلا 1، إيش المستثنى منه؟ 3 ولا 1؟ 3، والمستثنى 1. طيب قال المصنف ويصح بقلب، يعني يصح الاستثناء في القلب من مطلقات لا طلقات. لو قال نساء 4 طوالق ونوى في قلبه إلا فلانة يصح هذا، هذا معنى ويصح الاستثناء بالقلب من المطلقات، لكن ما يصح من الطلقات. ليش؟ هذه المسائل لغوية، ترى لغوية بحتة، لأنهم يقولون إذا قال نسائي طوالق، أنا قلت أنا في المثال الأول وش قلت؟ لا ما يصح 4، إذا أنا قلت 4 ولا ما قلت؟ إذا لا ما يصح 4، لا إذا قال نسائي طوالق ونوى بقلبه إلا 1 يصح هذا، لأن كلمة نسائي كلمة عامة والعام يدخله الخصوص، يمكن أن يكون هذا من العام الذي أريد به الخصوص، لكن العدد رقم نص. فإذا قال طلقتك 3 ونوى في قلبه إلا 1 ما يصير، لأنه ما تطلق 3 على 2 بالقلب، ما يصح يستثني بقلبه. لكن يمكن أن يقول نسائي طوالق ويستثني بقلبه إلا فلانة، لأنه كلمة نسائي تشمل إيش؟ تشمل 4 وتشمل 3، يصدق عليها، لأنه في اللغة، اللغة تقبل تتحمل أن يطلق الإنسان لفظا عاما ويريد به الخصوص، هذا وارد. لكن ليس في اللغة أن تطلق 3 ويراد بها 2، ما يمكن. يطلق 10 ويقصد 5، ما يمكن، ما يأتي العدد نص. فهمت المسألة؟ ولهذا أنا ما أذكر الآن إيش قلت، لكن إن كنت قلت في مثال لو قال نسائي 4 طوالق خلاص هذا نص، ما يصح أن يستثني بقلبه، يستثني باللفظ، يقول نسائي 4 طوالق إلا فلانة، معلش يقبل هذا. أما أن يستثني بقلبه فلا، لأن العدد نص لا يقبل. طيب يا إخوان، طيب يقول ننتهي من هذه المسألة. طيب باقي يعني مسائل قليلة. قال وأنت طالق، يعني إذا قال أنت طالق قبل موتي، متى تطلق قبل موته؟ قال تطلق في الحال قبل موته، متى يبدأ قبل موته؟ من هذه اللحظة. وبعده، إذا قال بعد موتي أو معه أو مع موتي لا تطلق، مع موتي أو بعد موتي هذا ما يقع الطلاق. طيب مثال آخر، وفي هذا الشهر، يعني أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم أو هذه السنة، تطلق في الحال. واضح المسألة؟ وإن قال، فإن قال في هذا المثال أردت آخر الكل قبل منه حكما، يعني إذا قال أنت طالق في هذا الشهر ثم قال أردت آخره يقبل هذا، لأن اللفظ يحتمله في اللغة يحتمل. طيب وإن قال غدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله. لاحظوا الفرق، إذا قال أنت طالق في هذا الشهر معناه في الحال، لكن إذا قال أنت طالق يوم السبت أو أنت طالق غدا تطلق بإيش؟ بأول يوم السبت، بأول الغد. أنت طالق في شهر رمضان متى تطلق؟ في آخر رمضان ولا في الأول؟ في الأول. في أوله، تطلق بأوله مش في الحال، في أوله. فلو قال أردت الآخرة لم يقبل. إذن نفرق بين الاثنين، إذا قال أنت طالق في هذا الشهر الآن تطلق، إذا قصد آخر الشهر يقبل منه هذا. لكن إن قال أنت طالق في شهر محرم، معنى أول شهر محرم، إن قال أردت الآخر لا نقبل، آخر مسألة. وإذا قال إذا مضت سنة، يعني أنت طالق إذا مضت سنة، قال وإذا مضت سنة فأنت طالق، تطلق بمضي 12 شهرا، بمضي 12 شهرا. واضح هذا؟ إذا مضت سنة، متى تمضي السنة؟ بعد كم؟ بعد 12 شهر. قال وإن قال السنة، يعني إذا قال إذا مضت السنة فأنت طالق، متى تطلق؟ قال فبانسلاخ ذي الحجة. واضح الفرق؟ رجل قال أنت طالق إذا مضت سنة، يعني إذا مضت 12 شهر، إذا مضت السنة معنى تطلق نهاية هذا هذه السنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.